في من عمر حلالي سبع ايام من غير الليالي سبع ايام من عمر حلالي سبع ايام من غير الليالي بصابي عيد لكن من بعد بصابي عيد لكن من بعد من يدري من يدري من يدري الجرالي من عمري حلالي سبعة ايام من غير الليالي سبعة ايام من عمري حلالي سبعة ايام من غير الليالي الطبيعي عدن لكن من بعدهم الطبيعي عدن لكن من بعدهم من يدري من يدري من يدري جرالي من يدري سبع ايام بيهم شفت راحة قلبي بالهنا زاد انا فرحة سبع ايام بيهم شفت راحة قلبي بالهنا زاد انا فرحة ثامن يوم حيرني الصباح ثامن يوم حيرني الصباح احبابي نسوني اهلي فارقوني احبابي نسوني اهلي فارقوني من يدري من يدري من يدري جرالي من يدري من يدري من يدري جرالي جرالي من يدري سبع ايام من عمري حلالي سبع ايام من غير الليالي سبعة ايام من عمر حلالي سبعة ايام من غير الليالي فالطبيعي اعدهم لكن من بعدهم فالطبيعي اعدهم لكن من بعدهم من يدري من يدري من يدري جرالي من يدري من يدري من يدري جرالي جرالي من يدري سبع ايام وين الجي مثلهم حبايب يا قلب صاروا لي كلهم سبع ايام وين الجي مثلهم حبايب يا قلب صاروا لي كلهم عليهم اون ودموعي اهلهم عليهم اون ودموعي اهلهم بقليبي المحتار خلى الدهر تذكار بقليبي المحتار خلى الدهر تذكار من يدري من يدري من يدري جرالي من يدري من يدري من يدري جرالي جرالي من يدري سبعة ايام من عمري حلالي سبعة ايام من غير الليالي سبعة ايام من عمر حلالي سبعة ايام من غير الليالي فالطبيعي اعدهم لكن من بعدهم فالطبيعي اعدهم لكن من بعدهم من يدري من يدري من يدري جرالي من يدري من يدري من يدري جرالي جرالي من يدري سبع ايام متهني بشبابي قضت بالخير والثامن عذابي سبع ايام متهني بشبابي قضت بالخير والثامن عذابي ولا واحد نفعني من احبابي لا واحد نفعني من احبابي عن عيني بعيدي ما اندلها ليوي عن عيني بعيدي ما اندلها ليوي من يدري من يدري من يدري جرالي من يدري من يدري من يدري جرالي جرالي من يدري سبعة ايام من عمري حلالي سبعة ايام من غير الليالي سبعة ايام من عمر حلالي سبعة ايام من غير الليالي تصابي يا عيني لكن من بعدك تصابي يا عيني لكن من بعدك من يدري من يدري من يدري جيراني سبعة ايام لكن من بعدهن حركني جروح قلبي شلون اعدهن سبعة ايام لكن من بعدهن حركني جروح قلبي شلون اعدهن ما اقدر اضم ايدين واشدهن ما اقدر اضم ايدين واشدهن اداوي جرح جرحين ما ظل دمع بالعين اداوي جرح جرحين ما ظل دمع بالعين من يدري من يدري من يدري جيراني من يدري من يدري من يدري جيراني جيراني من يدري سبعة ايام من عمري حلالي سبعة ايام من غير الليالي سبعة ايام من عمري حلالي سبعة ايام من غير الليالي بالطبيعي اعدهن لكن من بعدهن بالطبيعي اعدهن لكن من بعدهن من يدري من يدري من يدري جيراني